أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، عونا حميدا بفضل الله تعالى يجعله الله تعالى لنا ولكم إلى دروسنا في التفسير، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ومع تفسير أول سورة الأحزاب، هذه السورة العظيمة مدنية بإجماع أهل العلم كما نص غير واحد من أهل العلم بالتفسير. وربنا تباركت أسماء وتعالى صفاته يقول في هذه الآية السورة الكريمة: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وهذه السورة سميت بسورة الأحزاب لذكر أحزاب المشركين من قريش ومن تحزب معهم من غطفان وبني قريظة وبعض العرب، وغزوهم المدينة يريدون أن يستأصلوا الإسلام والمسلمين، فرد الله تعالى كيدهم وكفى الله المؤمنين القتال. ومن مقاصد هذه السورة العظيمة أيها الأحبة الكرام تطهير المجتمع المسلم من رواسب الجاهلية بإبطال عادات كانت متوارثة فيما بينهم كالتبني والظهار واعتقادهم بأن الرجل اللبيب له قلبان في صدره. وفيها الحديث عن غزوة الأحزاب وما أظهرته من خفايا المنافقين وكيف تألبت قوى الشر والبغي على المسلمين كما هو الحال في كل زمان ومكان. وتجلت رحمة الله تعالى بأوليائه في هذه السورة بتأييدهم بجنود من عنده تحقيقا لوعده سبحانه لهم بالنصر، وبيان في هذه السورة العظيمة بيان لجملة من أحكام نظام الأسرة كبعض الأحكام المتعلقة بالنساء من الأمر بالقرار في البيوت والتستر وعدم التبرج والنهي عن الخضوع بالقول وعدة المطلقة قبل البناء بها والحجاب وغير ذلك. وفيها كذلك حث المؤمنين على ذكر الله وتنزيه شكرا له على هدايته والأمر بالاتساء بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيم قدره عند الله وفي الملأ الأعلى، والأمر بالصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه. وفيها تهديد المنافقين وناشر الفتنة بتسليط النبي والمؤمنين صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم بتسليط النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عليهم، والحديث عن الساعة وأهوالها، وعن الكافرين والمنافقين هم يذوقون عذاب جهنم ويصلون سعيرها عند الختام وفي يوم القيامة. وفي هذه الآية الجليلة قول ربنا تباركت أسماء وتعالى الصفات: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. قبل ذلك كانت هذه السورة يا إخواني كانت أكثر من هذا الذي نراه بين أيدينا الآن. فسورة الأحزاب 73 آية ولكن نسخ منها عدد كبير. فروى الإمام عبد الله بن أحمد الإمام أحمد رحمة الله عليهما في زوائد المسند، وعبد الله وعبد الرزاق في المصنف، وكذلك ابن حبان والحاكم والبيهقي وابن حزم في المحلى من طريق عاصم لمهدلة عن زر قال: قال لي أبي بن كعب: كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعدها، يعني كيف تقرأها، كم تعدها؟ قال: قلت 73 آية. قال: قط، يعني فقط، لقد رأيتها وإنها لتعادل سورة البقرة، ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال الإمام ابن حزم رحمة الله عليه: وهذا إسناد صحيح كالشمس لا مغمز فيه. وقال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد حسن رحمة الله عليه، وهو يقتضي أنه كان فيها قرآن ثم نسخ لفظه وحكمه أيضا والله أعلم. ولهذا الحديث شاهد يرويه عبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليهما في زوائد المسند عن أبي بن كعب قال كم تقرؤون سورة الأحزاب؟ قال 74 آية. قال لقد قرأتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البقرة أو أكثر منها، وإن فيها آية الرجم. فهذا يدل على أن سورة الأحزاب كانت سورة كبيرة كسورة البقرة، ولكن نسخ معظمها. وهذا النسخ الحاصل في سورة الأحزاب أيها الأحبة الكرام لهذا القدر الكبير من الآيات، منه ما كان من قبيل نسخ التلاوة دون الحكم كآية الرجم، يعني بقي حكم بعض الآيات ولكن نسخ تلاوتها، ومنه ما كان من قبيل نسخ التلاوة والحكم معا كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال الزرقاني رحمة الله عليه وأما نسخ التلاوة دون الحكم فيدل على وقوعه ما صحت روايته عن عمر رضي الله تعالى عنه وأبي بن كعب أيضا أنهما قال كان فيما أنزل من القرآن الشيخ والشيخة إذا زنى يفرجمهما البت. هذا صح عن عمر وعن أبي بن كعب رضي الله عنهما. قال وأنت تعلم أن هذه الآية لم يعد لها وجود بين دفتي المصحف ولا على ألسنة القراء، مع أن حكمها باق على إحكامه لم ينسخ، ويدل على وقوعها أيضا ما صح عن أبي بن كعب أنه قال كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة أو أكثر. أيها الأحبة الكرام، مولانا جل جلاله وتباركت أسماء وتعالى صفاته يشرف نبينا في مطلع هذه السورة تشريفا عظيما بقوله الكريم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، فناداه رب تعالى بالنبوة، وهذا فيه تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريف وخصيصة من خصائصه الشريفة الكريمة شرفه الله تعالى بها على سائر الأنبياء، حيث ناداه رب تعالى بأجل وصف النبوة ووصف الرسالة، ولم يناده باسمه أبدا في القرآن الكريم. وهذا يدل على علو مكانة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن الله تعالى ناداه في القرآن الكريم بيا أيها النبي في 13 موضعا من القرآن الكريم، وفي موضعين اثنين يا أيها الرسول. وأما باقي الرسل الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام فإن الله ناداهم بأسمائهم، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك، قيل يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، يا لوط إنا رسل ربك، يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، يا موسى أقبل ولا تخف. وكذلك قول الله تعالى يا زكريا إنا نبشرك بغلام، يوسف أعرض عن هذا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وأما الآيات التي ذكر فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باسمه فإنما جاء ذلك على سبيل الإخبار، كقول جل ذكره ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. فنهى الله سبحانه وعباده عن نداء نبيه صلى الله عليه وسلم باسمه الذي سمي به، فقال جل ذكره لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فنهى الله المؤمنين عن أن ينادوا نبيهم كما ينادي بعضهم بعضا، وأمرهم أن ينادوه بصفة النبوة والرسالة تشريفا لقدره ورفعة لمنزلته العظيمة، وخصه رب بهذه الفضيلة من بين رسل الله وأنبياء جميعا. وقد علم أن أقوام الأنبياء كانوا ينادون أنبياءهم بأسمائهم، أخبر الله عن سائر الأمم أنهم كانوا يخاطبون رسلهم وأنبياءهم بأسمائهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك. فهذا يدلك على علو منزلة الحبيب صلى الله عليه وسلم وشرفه العظيم ومكانته العلية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما أيها الأحبة الكرام، قول ربنا جل ذكره يا أيها النبي اتق الله، هذه اللفظة قال الماوردي رحمه الله تعالى في قوله تعالى يا أيها النبي اتق الله، قال هذا وإن كان معلوما من حاله صلى الله عليه وسلم، يعني معلوم من حال أنه سيد المتقين وهو سيد ولد آدم، ففي أمره به أربعة أوجه. الأول أن معنى هذا الأمر الإكثار من اتقاء الله في جهاد أعدائه، في جهاد أعدائه من الكفار والمنافقين. ثانيا استدامة التقوى على ما سبق من حاله، ولذلك أهل العلم يقول إذا أمر الله بأمر أو إذا خطب عبد من العباد بأمر فيحتمل أن يكون هذا الأمر يبدأ، يعني يقوم هذا العبد بإنشاء هذا الأمر يعني بالاستجابة له وينشئ هذا الأمر من جديد، أو أن يكون المطلوب الدوام على ما خطب به من خير وبر. فالمراد هنا قول النبي قول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، يعني أدم ودم على تقوى الله تعالى على حالك هذه المرضية التي يرضاها الله تعالى منك. قال الموردي الثالث أنه خطاب توجه إليه والمراد به غيره من أمته. والرابع قال إنه لنزول هذه الآية سببا، وهو ما روي أن أبا سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي نزلوا وقدموا المدينة ليجددوا خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في عهد بينه وبينهم، فنزلوا على عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ومعتب بن قشير وأتمروا بينهم وأتوا رسول الله فعرضوا عليه أمورا كرهها جميعها، فهم رسول الله والمسلمون أن يقتلوهم، فهم استأذن في رواية أن المسلمين استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقتلوهم، فأنزل الله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافر. لكن هذا السبب سبب النزول لا يصح، سبب النزول لا يصح. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. أيها الأحبة الكرام، التقوى أجمع ما قيل فيها ما ثبت بالإسناد الصحيح عن طلق بن حبيب كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية، من أجمع ما قيل فيها كما قال العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه، قال من أجمع ما قيل فيها أي في التقوى وأحسنه ما قيل عن طلق بن حبيب رحمه الله، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله عنه على نور من الله تخشى عقاب الله. قال أن تعمل بطاعة الله على علم وبصيرة، ويتضمن أن القائم بطاعة الله مؤمن بثواب الله، وتترك ما نهى الله عنه وتترك ما نهى الله تعالى عنه عن علم لا عن رغبة فيه أو لا عن رغبة عنه أو عن جهل. والتقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله، وذلك بأن يقوم بطاعة الله تعالى وترك ما نهى الله تعالى عنه. فكلما كان العبد أبعد عن محارم الله فكلما كان العبد أقوى في فعل الطاعة كان أتقى لله تعالى، وكلما كان أبعد عن محارم الله كان كذلك أتقى لله تعالى، ولذلك كان أتقى خلق الله تعالى محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم أقوى الناس بطاعة الله وأبعدهم عن محارم الله، لذلك قال أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا التعريف الشامل، كذلك هناك تعريف شامل لفضيلة العلامة ابن باز رحمة الله عليه، قال تقوى الله سبحانه وبحمد سبحانه جل جلاله هي عبادته بفعل الأوامر وترك النواهي عن خوف من الله وعن رغبة فيما عنده وعن خشية الله سبحانه وعن تعظيم لحرماته وعن محبة صادقة الله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا التعريف جامع للتقوى في هذا التعريف الذي ذكره العلامة ابن باز رحمة الله تعالى عليه أيضا. وربنا الكريم جل جلاله وتباركت أسماؤه جعل هذه الوصية العظيمة وصية التقوى أمر الله بها عباده جميعا، كما قال جل ذكره: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وأمر مولانا بتقواه فقال: وإياي فاتقون. وقال: واتقون يا أولي الألباب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. نسأل الله العفو والعافية. وأمر سبحانه بتقوى يوم القيامة: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذلك أمر سبحانه بتقوى عذابه: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. واتقوا النار كما قال صلى الله عليه وسلم: واتقوا النار ولو بشق تمرة، عليه الصلاة والسلام. وأمر ربنا تعالى كذلك بتقواه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وأمر عباده المتقين أن يتقوه حق التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالتقوى عباد الله هي طريق المرسلين، وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام أمروا أقوامهم بتقوى الله تبارك وتعالى، كما قال جل ذكره: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. وقال جل ذكره عن عاد: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. وقال عن قوم صالح: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون. وقال عن قوم لوط: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون. وقال عن قوم شعيب: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. فهذه التقوى وصية الله تعالى ووصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له. وكان صلى الله عليه وسلم كما أوصى بها أحبابه معاذ بن جبل وأبا ذر قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. وحديث العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقلنا: يا رسول الله كأن موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، إلى آخر الحديث عليه الصلاة وتم السلام. وفي حجة الوداع قال: اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وكان يوصي بتقوى الله في الأمور المهمة: إذا بعث سرية أو إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. وسئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. أسأل الله لي ولكم التقوى وحسن الخلق. وكذلك كان يوصي أحبابهم وخاصة أهله بتقوى الله. في الحديث الثابت في الصحيح أنه أسر إلى فاطمة رضي الله عنها سرا فبكت، ثم أسر إليها في وسط أزواجه، كذلك هم يعني أزواجه موجودون، فضحكت. فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم سألتها أمنا عائشة فأبت وقالت: ما كنت أفشي سر رسول الله. فلما توفي أخبرتها فقالت: في المرة الأولى أخبرني أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل عام مرة، وإنه عارضه في هذا العام مرتين. قال: وإني لا أرى الأجل إلا قد اقترب. قال: فاتق الله واصبري، صلى الله عليه وسلم. وانظر أيها الحبيب، لما توفي ابن لبنت النبي صلى الله عليه وسلم وقيل يا زينب، فأرسلت إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها وابنا لها في الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول الذي جاء يخبره: قال ارجع إليها فأخبرها إن أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. نسأل الله يرزقنا الصبر الجميل. كذلك اسمع لهذا الحديث الجليل، ففيه عظة وموعظة. روى النسائي بسند صحيح عن أنس: بلغ صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها أن حفصة بنت عمر أم المؤمنين رضي الله عنها أيضا قالت لصفية: يا بنت اليهودي. فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبكي، فقال: ما يبكيك؟ قالت: قالت لي حفصة يا ابنة اليهودي. فقال لها صلى الله عليه وسلم: إنك لابنة نبي، وإن عمك نبي، وإنك لتحت نبي، بما تفخر عليك صلى الله على محمد. ثم ذهب إلى حفصة وقال لها: اتق الله يا حفصة، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ومع ذلك كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وللحديث بقية، فإن التقوى فيها كلام جميل رائق. أسأل الله أن يرزقني وإياكم التقوى، وأن يزيدنا وإياكم علما ونورا وهدى وبركة، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.